وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا. كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. تدل على عبيدك يا رب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتاب يلقى منشورا. لقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ومنشورا. لقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. و

مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله يرضى عليك يا شيخ الله يكرمك ويزيدك يا رب وما كان عطاء ربك محظورا كلا نمد هؤلاء كلا نمد هؤلاء فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

من يا مولانا وافد القرب حق الله يصلى عليك؟ ولا تبذر تبذير وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانك يا وكان الشيطان لربه كفور. لا اله الا الله. الله يرضى عليك يا شيخ يا رب. الله يرضى عليك. ربنا ينفعنا بهم يا رب. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بحاضرة النبي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله الله كده يا مولانا كده يا مولانا الشيطان عليك يا رب. يقول لك ما فيش حاضرة النبي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم نحن نرزقهم وإياكم يا رب يا رب. يا مولانا يا مولانا الفاضل كمان إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا

فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متيه ويقولون متيه قل عسي أن يكون قريبا قل عسي قل عسي قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي يا أحسن إن الشيطان ينزو بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم إن يشأ